الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا الدرس 39 من دروسنا في قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر، نكمل فيه مسألة حجية القياس، أدلة من يرى عدم الحجية، ونأخذ عددا من مسائل القياس بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ذكر قال المصنف رحمه الله تعالى: احتجوا بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانا لكل شيء، فما ليس في القرآن ليس بمشروع، فيبقى على النفي الأصلي. الثاني قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وهذا حكم بغير منزل. وهكذا قوله: فردوه إلى الله والرسول، وأنتم تردونه إلى الله. وأما شبههم المعنوية فقالوا: براءة الذمة بالأصل معلوم قطعا، فكيف يرفع بالقياس المظنون؟ والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد، والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، إذ قال: يغسل من دور الجارية وينضح، يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، ويجب الغسل من المني والحيض. ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول، ونظائر ذلك كثير. الثالث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكيف يليق به أن يترك الوديز المهم إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله: حرمت الربا، حرمت الربا في المكيل إلى الستة الأشياء. الرابع قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به، والحكم مقطوع به، فكيف يحال إلى العلة المظنونة؟ والحكم يثبت في الفرع بالعلة، فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟ الخامسة قالوا: غاية العلة أن يكون منصوصا عليها، وذلك لا يوجب الإلحاق، كما لو قال: فاعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود، لم يقتضي عتقه كله، ولا يدري ذلك مجرى قوله: اعتقت كل أسود. كذا قوله: حرمت الربا في البر لأنه مطعوم، لا يجري مجرى قوله: حرمت الربا في كل مطعوم. الجواب: أما قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن القرآن دل على جميع الأحكام، لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار، وإما بالدلالة على الإجماع والسنة، وهما قد دل على القياس. وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعور والمفتوتة والمفوضة والتحريم، وفيها حكم لله شرعي؟ ثم قد حرمتم القياس، وليس في القرآن تحريمه، وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قلنا: القياس ثابت بالإجماع والسنة، وقد دل عليهم القرآن المنزل، ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله. فالقياس يفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له. ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص. وقولهم: كيف ترفعون القواطع بالظنون؟ قلنا: كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في آحاد الصور. ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطع، فإن إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة، فإنا نقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن، فيكون قاطعا. وقولهم: مبدأ الحكم على التعبدات. قلنا: نحن لا ننكر التعبدات في الشرع، فلا جرم. قلنا: الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلل، وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله، وقسم يتردد فيه، ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا. وقولهم: لما لم ينص على المكيل ويغنى عن القياس على الأشياء الستة؟ قلنا: هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله، وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة؟ ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر ينحسم الاحتمال، وهذا كله غير جائز. ثم نقول إن الله تعالى علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد، وأمر بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟ قلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق الحكم، فإن الضروريات والمحسوسات أصل نظرية، ولا يلزم تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم. وأما إذا قال اعتقد سالما لسواده، فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل. أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعدى العتق سالما، ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مفتد فلزمت التسوية، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك قصورا وزوالا على النقض دون الإرادات المجردة، وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل على رضا الشارع وإرادته. ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث. ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم ينكر ولم يأذن بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع، بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا تحصل بكل لفظ. ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق إلا أن ينويه. وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينويه. وإذا لم يحصل بجميع الألفاظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟ على أن القياس مفهوم في اللغة، فإنه لو قال لا تأكل الإبليج لأنه مسلم ولا تجالس فلانا فإنه مبتدع فهم منه التعدي بتعدي العلة، وهذا مقتضى اللغة وهو مقتضاه في العلم، لكن التعبد منع منه. على أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشرع على كلام المكلفين في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه، فيكون الرجوع إلى القياس الذي أنكروه. ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أبعد. ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض. فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة، ولله أسرار في الأعيان، فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليها، فلما يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبي؟ فبماذا يقع الأمن من هذا؟ قلنا قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، يعلم أن المرأة في معناه، وقوله من عقق شركا في عبد قوم عليه الباقي فالأمة في معناه. عرفنا بتصفح أحكام العشق والبيع بمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع، وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه. وعرفنا أن الصحابة عولوا على الظن، فعلمنا أنه فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إلحاق الظن بالقطع. وقد اختلف الصحابة بمسائل فلو كانت قطعية لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم، فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس. ما ذكره المؤلف هنا هو احتجاجات الظاهرية ومن وافقهم في القول بعدم حجية القياس شرعا. خلاصة هذه الأدلة كالآتي: أولا، استدلوا بالنصوص التي جاءت بأن الشريعة قد استوعبت النصوص فيها أحكام الوقائع، فلا يوجد واقعة بدون حكم. ومن تلك النصوص في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله جل وعلا تفصيل، وقوله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فذكر المؤلف آية أخرى في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هذه الآية يراد بها اللوح المحفوظ ولا يراد بها القرآن العظيم. قالوا يؤخذ من هذه الآيات أن القرآن قد نص على أحكام جميع المسائل، ومن ثم لا حاجة بنا إلى القياس لأن القرآن قد استوعب جميع المسائل. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن من دلالة القرآن الدلالة على حجية القياس، فإن القياس قد ثبتت حجيته بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ومن ثم فحينئذ نأخذ من الكتاب حجية القياس. والجواب الثاني أن هناك مسائل عديدة لا نستطيع الوصول إليها بآيات الكتاب، فنحتاج إلى القياس لمعرفة حكمها. قد مثل لها المؤلف بمسألة المبتوتة وهي المطلقة ثلاثا، في مرض الموت هل ترث أو لا ترث، والمفوضة وهي التي لم يذكر مهرها، والتحريم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام. الجواب الثالث أن إعمال القياس هو في حقيقته رجوع إلى الكتاب وإعمال للكتاب، لأننا بالقياس نأخذ معاني الكتاب فنطبقها على غيرها من المسائل الجديدة. وإذا علم أن دلالة القياس تتوافق مع دلالة الكتاب، وأن دلالة الكتاب قد تخفى على بعض المحتاجين فيعمل القياس لأنه يوافقه، فحينئذ نعلم أنه لا توجد مخالفة لنصوص استيعاب الكتاب لكل شيء عند إعمالنا للقياس. الأمر الثاني مما استدلوا به أن الله عز وجل أمرنا بالحكم في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قالوا والقياس ليس مما أنزله الله بل هو من عمل المجتهد، ومن ثم لا يصح أن نحكم به. وأجيب عن هذا بأن الكتاب قد دل على حجية القياس، ومن ثم إعمال القياس هو حكم بما أنزل الله تعالى. ثم إن القياس هو معنى الكتاب، وهو زيادة فهم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالثا استدلوا بالنصوص التي أمرت بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا ولا يصح أن نرد مسائل النزاع إلى القياس بناء على ذلك. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة، منها أننا عند ردنا لمسألة حجية القياس نجد أن الكتاب والسنة قد دل على حجيته. وثانيا أن إعمال القياس هو إعمال للنص من جهة معناه، فكما أننا نعمل بلفظ النص نعمل بما يدل عليه من المعنى. وهنا كلمة والثالث، جواب الثالث أن رد القياس لم يستند فيه إلى دليل من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يدل على فساد من يرى عدم حجية القياس. وهنا كلمة ذكرها المؤلف نقلا عن غيره في قوله وحذف الحشو، وألفاظ الكتاب والسنة أعلى من أن يطلق عليها مثل هذه الكلمة. ثم استدل المؤلف لهم بعدد من الاستدلالات المعنوية، وهي 6 استدلالات. أولها قالوا براءة الذمة معلومة قطعا، من ثم لا يصح أن نرفع هذا المقطوع بقياس مظنون فيه. وأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المخالف يرفع براءة الذمة المعلومة بواسطة أمور مظنونة كالظاهر والعام وخبر الواحد وتحقيق المناط، فالقياس يماثله. والجواب الثاني أن الأدلة التي دلت على حجية القياس أدلة قاطعة، ومن ثم فنحن نرفع القاطع بالقاطع. الاستدلال الثاني لهم قالوا بأن الشرع لم يبني أحكامه على التساوي بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، بل قد يفرق بين المتساويات كما وقد يجمع بين مختلفات، فهذه علل انتقاض الوضوء مختلفة ومتعددة، ومع ذلك لا تثبت إلا حكما واحدا. ففرق بين أكل لحم الإبل وبين البول أو الغائط أكرمكم الله، ومع ذلك ينتجان حكما واحدا هو انتقاض الوضوء. وهكذا هناك أشياء متماثلة ومع ذلك لم تعطى أحكاما متساوية، فهذا بول الجارية وبول الصبي متماثلة، ومع ذلك بول الجارية يجب غسله وبول الغلام يكفي فيه النضح. وأجيب عن هذا، وقد يذكرون أيضا أن عددا من الأحكام لا تعرف عللها، فهذه عدد ركعات الصلاة لا ندري ما هو المعنى فيها، وهذه عدد الجلدات، وهذه أوقات الصلوات. وأجيب عن هذا بأن أحكام الشريعة منها ما هو معلل معروف العلة، فهذا هو الذي نقيس عليه، ومنها ما هو مبني على التعبد كما ذكر من هذه الأمثلة، فهذا لا نثبت القياس فيه. وما ذكروه من كون هذه المسائل متماثلة وأعطيت أحكاما مختلفة، فنقول هذه الأمور التي يظن أنها متماثلة نعلم أنها ليست متماثلة لما فرق الشارع بين أحكامها. المعنى الثالث من المعاني التي استندوا إليها في رد القياس أنهم قالوا بأن ذكر أحكام أفراد من أجل أن يقاس عليها هذا تطويل، ولو كان المراد القياس لكان النص على العلة والأمر بالقياس أخصر وأوضح على المكلفين. وأجيب عن هذا بأن هذا إلزام للشارع وتحكم عليه وإيجاب أشياء لله فيها حكمة. والجواب الثاني أن يقال بأنه لو كان كما ذكرتم من أن الشريعة جاءت بمنع القياس لنصت الشريعة على ذلك وأوجزت الحكم ولم تترك الناس في تردد في هذا الباب، ولو فتح باب الاعتراض لقال قائل: لما لم تأتي جميع الأحكام بطريق قطعي وبإسناد متواتر من أجل أن لا يكون هناك تردد واختلاف؟ ومثل هذا لم يقل به أحد. وقد يجاب بجواب آخر، وهو أن لله حكمة في هذا الأمر، وهو حث المجتهدين وحث العلماء على البحث والتأمل والنظر والمناظرة من أجل أن يستمر العلم في الأمة، ومن أجل أن يبين الله مكانة العلماء. فلو كان قد نص على جميع الأفراد لا فترت الهمم في ذلك. المعنى الرابع من المعاني التي استندوا إليها في نفي إعمال القياس، قالوا: الحكم ثبت في الأصل بالنص، وفي الفرع ثبت الحكم عندكم بواسطة العلة والقياس، وبالتالي كيف تثبتون حكما واحدا في محلين بطريقين مختلفين؟ وأجيب بأنه لا مانع من مثل ذلك، فهذه المحسوسات نثبت أحكامها بواسطة الحس، كما لو شاهدنا النار تحرق الثوب، ثم بعد ذلك نأخذ حكما معقولا من هذا، وهو أن النار التي أحرقت الثوب فإنها يمكن أن تحرق غيره مما يقبل الإحراق. فهنا إحراق الثوب بالنار ثبت بالحس، وحكم إمكانية إحراق النار لغيره ثبت بواسطة القياس، وبالتالي لا مانع من مثل ذلك. فحينئذ نقول: لا يلزم التساوي في الحكم. المعنى الخامس، قالوا بأن غاية القياس النص على العلة، وإذا نص المتكلم على علة كلامه لم يصح القياس عليه، كما لو قال: أشتري منك هذه السلعة لرخص ثمنها، فإنه لا يلزمه بأن يشتري جميع السلع التي تكون أثمانها رخيصة، ولا يثبت البيع والشراء فيها إلا بعقد جديد. فهنا نص على العلة ومع ذلك لم يثبت القياس. وأجيب عن هذا بأن هناك فرقا بين كلام الشارع الذي أمر بالقياس على كلامه، وكلام المكلف الذي لم ينص أو لم يأمر بالقياس على كلامه. وأجاب المؤلف بجواب آخر وقال: انتقال الأملاك اشترط الشارع فيه النص واللفظ، ولا يكفي فيه مجرد الإرادة، بخلاف أحكام الشرع فإنها تثبت بكل ما يدل على أن الشرع قد أراد ذلك الحكم. فكان هناك فرق بينهما، ويدل على ذلك أن السكوت والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به في إثبات الأحكام، بخلاف السكوت والإقرار من قبل غيره. وهكذا في مفهوم المخالفة، فإنه يحتج به من كلام الشرع ولا يحتج به من كلام المكلفين. ومثل هذا لو مسائل الطلاق، فإنه لا بد فيها من التصريح بلفظ الطلاق، ولا تكفي مجرد الإرادة. فهكذا في بقية كلام المكلف. ثم أجاب بجواب آخر، وهو أن القياس قد يفهم في لغة العرب، فإنه لو قال قائل: لا تأكل اللحم فإنه لا تأكل لحم الغنم فإنه ثقيل على المعدة، لفهم منه النهي عن أكل لحم الإبل لوجود المعنى الذي علل به النهي عن أكل لحم الغنم. ومثله لو قال له لا تأكل هذا الطعام لأنه مسهل فإنه نهي عن كل مسهل. ثم أجاب المؤلف بجواب آخر، وهو أن غاية هذه الشبهة قياس كلام الشارع على كلام المكلفين، فكما أن كلام المكلف لا يقاس عليه عند النص عليه، لا يقاس قالوا لا يقاس على كلام الشارع، فهذا احتجاج بالقياس في رد القياس فلا يكون مقبولا. وطريقة من يحتج بالقياس أقرب من هذه الطريقة، لأنهم يقيسون حكما شرعيا أو يقيسون في الأحكام الشرعية التي تنسب إلى الشارع، بينما المخالف قاس أحكام الشرع على كلام المكلفين مع وجود الفارق بينها. وأما الشبهة السادسة المعنوية في رد القياس والاحتجاج به، أما الشبهة السادسة التي استند إليها من يرد القياس ولا يحتج به، فإنهم قالوا يرد احتمال أن الشارع أراد المحل الذي نص عليه بخصوصه، ومن أمثلة ذلك في قوله البر بالبر ريبا إلا مثلا بمثل، قالوا يحتمل أن يكون المراد خصوص المحل الذي هو البر، وليس مقصود الشارع تعميم الحكم في كل مكيل أو كل مطعوم. ونجد أن الشارع أثبت أحكاما في عدد من المحال لأمور تختص بذلك المحل لا نعلم حقيقتها ولم نطلع عليها. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول، أننا في بعض المواطن نعلم أن المحل الوارد في النص لا يراد قصر الحكم عليه، بل يراد شمول الحكم لما ماثله، ولذا نقول النصوص الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم تشمل أمته. وفي حديث أيما رجل أفلس، فنقول بأنه لا يختص بالرجال ويشمل النساء. ومستند ذلك أننا عندما نطالع أحكام الشريعة نجد أن مثل هذا الوصف لا يختص الحكم به. و هناك حجة سابعة أو شبهة سابعة، بأنهم قالوا بأن غاية القياس إعمال الظن، والشريعة نهت عن العمل بالظن. أجيب عن هذا بأن الشريعة إنما نهت عن الظن الذي يكون مجرد احتمال، وأما الظن الذي يغلب فيه أحد الجانبين على الآخر فإن الشرع قد عول عليه وأمر باعتماده والسير عليه. وكذلك يمكن أن يجاب بأن الصحابة عولوا على الظن، وما ذاك إلا لأنهم قد أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خلاصة احتجاجات الذين يرون عدم حجية القياس و الجواب عنها. قال رحمه الله فصل. قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، وهذا خطأ، إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة، ولو لم يرد التعبد في القياس لاقتصرنا عليه، كما لو قال اعتقت غانما لسواده. وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة، ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة، ويتجه عليه ما ذكره نفاق القياس، والله أعلم. هذه المسألة متعلقة بالعلة، الإلحاق بواسطة العلة المنصوصة، هل يعتبر قياسا أو يعتبر دلالة لغوية؟ والنظام من متقدمي المعتزلة، اسمه إبراهيم بن سيار، وله آراء في عدد من المسائل الأصولية، تقدم معنا الكلام في مباحث الإجماع، وفي عدد من المباحث الأخرى التي تقدم بعضها. والنظام في هذه المسألة حاول أن يخفف ما توجه إليه من إنكار ولائمة بجعل الإلحاق عند العلة المنصوصة من اللغة وليس من القياس، كما أنه في مبحث الإجماع قال بأن الإجماع هو كل قول قامت حجته، من أجل أن يخفف النكير عليه في ذلك، على أن مذهب النظام قد اختلف فيه، فجماعة رأوا أن النظام يقول بأن النص على العلة يكون إلحاقا للحكم بمقتضى العموم ولغة العرب، بينما آخرون قالوا بأن النظام يرى أن التنصيص على العلة أمر بالقياس من جهة لغة العرب. وعلى كل، فهذه المسألة التي ذكر المؤلف، وهي أن الإلحاق بالعلة المنصوصة هل يعتبر قياسا أو يعتبر لغة، فيها قولان: القول الأول أن هذا من باب اللغة لا من باب القياس، هو الذي نسبه المؤلف إلى النظام، واحتج له بأن لغة العرب لا تفرق بين قول القائل حرمت كل مشتد وهذا لفظ عام، وبين قول القائل حرمت الخمر لشدتها بما يشمل تحريم كل مشتد. وجماهير أهل العلم على أن الإلحاق بالعلة المنصوصة يعتبر قياسا وليس دلالة لغوية، لأن لعدد من الأمور، أولها أن النص على العلة في لغة العرب لا يستفاد منه الإلحاق، كما تقدم في شبه من يرى عدم حجية القياس، وقالوا ولذلك لو كان الشارع لم يأمر بالقياس على كلامه لم يكن النص على العلة دليلا على الإلحاق بواسطة اللغة على ما تقدم. والبحث في هذا بحث يسير، فإن الأولين يرون أنه دلالة لغوية، والآخرون يرون أنه دلالة شرعية بواسطة القياس، فكلا أصحاب القولين يرى حجية المفهوم واستنباط الحكم، وإن اختلف في طريق ذلك الاستنباط. نعم. قال رحمه الله: فصل في الضوء يتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: أحدها ألا يكون الحكم معللا، والثاني ألا يصيب علته عند الله تعالى، الثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة، الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها، الخامس أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا يكون كذلك. ذكر المؤلف هنا أسباب الخطأ في القياس، وذكر وذلك من أجل أن يتنبه القائس إلى هذه الأسباب، ومن ثم يقلل نسبة الخطأ في قياسه. فأول هذه الأسباب أن يكون حكم الأصل تعبديا غير معلوم العلة، وبالتالي فإن إلحاق أي مسألة بتلك المسألة المنصوصة يكون إلحاقا خاطئا، لأن الإلحاق في القياس لا يكون إلا عند تعليل حكم الأصل. وذكر المؤلف ويمكن يمثل لذلك بمسألة انتقاض الوضوء بلحم الإبل، فإنه لا تعرف علته وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه، فمن جاءنا وقاس لحم الظبي مثلا عليه قلنا لا يصح هذا القياس، لأن الحكم في الأصل لا تعلم علته. والسبب الثاني أن يخطئ في العلة فيظن أن العلة أحد الأوصاف، وتكون العلة حقيقة في وصف آخر غير الذي علل به. ومن أمثلة ذلك لما يأتي في قوله جل وعلا في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فيقول بأن العلة في تحريم الربا أنه مقتات، فحينئذ الاقتيات هنا لم يأتي دليل على إثبات كون هذا الوصف علة لهذا الحكم، بل قد جاءت النصوص تدل على أن العلة أوصاف أخر، ومن ثم يكون ذلك المجتهد قد أخطأ في هذه المسألة. والثالث من أسباب الخطأ في القياس أن تكون العلة مركبة من عدد من الأوصاف، فيأتي المجتهد ويظن أن العلة أحد الأوصاف دون جميع تلك الأوصاف. من أمثلة ذلك في ربا الفضل، قد يأتي إنسان ويظن أن العلة هي الكيل وحده، وبينما العلة في حقيقة الأمر هي مجموع الوصفين الكيل والطعم، وبالتالي يقع الزلل في مثل ذلك. ومن أمثلته في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فقد يقول قائل بأن المراد بهذا وجود الغائط، وتكون العلة هي الغائط الخارج من السبيلين، أو يكون المعنى بالعكس وهو السبب الآخر من أسباب الخطأ في القياس، بأن تكون العلة وصفا واحدا فيأتي المجتهد ويزيد له وصفا آخر فيقع في الزلل. من أمثلته في هذه الآية التي ذكرنا قبل قليل أو جاء أحد منكم من الغائط، فقد يقول المجتهد العلة غائط خارج من السبيل، فيكون قد زاد في العلة ما ليس منها فيقع في الزلل، وبالتالي يقول بأن الغائط الخارج من غير السبيل لا ينقض الوضوء، وهو خلاف ظاهر هذه الآية. ومن أمثلته أيضا في باب الربا، قد يقول القائل بأن العلة هي كونه مطعوما مقتاتا، فحينئذ تكون بعض الأصناف المقتاتة لا ربا فيها على هذا القول، بينما الشارع قد أثبت فيها الربا. وأما السبب الخامس من أسباب الخطأ في يعني من أمثلة ذلك في الرابع قول الحنفية في علة القصاص بأنه قتل بمحدد، فكلمة بمحدد زادها هؤلاء وهي ليست من العلة، فحينئذ وقع الخطأ في قياساتهم. وأما ووجه الخطأ في هذا الرابع بأنه ينفي الحكم عن بعض الفروع التي يقتضي الشارع إثبات الحكم فيها. فالخطأ فيه وفي الحقيقة من جهة دليل الخطاب لا من جهة منطوق اللفظ. وأما السبب الخامس فهو أن يظن المجتهد أن العلة موجودة في الفرع ولا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلة هذا ما لو قال قائل بأن العلة في الربا هي الكيل والبطيخ مكيل، ولا يكون الأمر كذلك بل البطيخ معدود، ومن ثم يقع الزلل في مثل هذا الخطأ في مثل هذا القياس. فهذه هي أسباب الخطأ في القياس، ذكرها المؤلف في أوائل مبحث القياس ليكون الناظر في مباحث هذه الأبواب متحرزا محتاطا لئلا يدخل عليها الخطأ بسبب من هذه الأسباب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب الأمر هناك لفظ منصوص، ولذلك شف في مسألة الطلاق لا يشترط الإرادة لأن الكلام نصي باب كلمة الطلاق، بخلاف في مبحث القياس، فإن القياس على كلام الإنسان لا بد من أن يكون هو مريدا له. نعم، هذه الصورة هي مسألة بيع الفضولي. الحنابلة والشافعية يرون أن بيع الفضولي لا يصح مطلقا، وهناك من الفقهاء من يربط صحة هذا البيع بالإجازة، فهل يجيزه أو لا؟ بالاتفاق أنه لا أعلم أن أحدا قال مجرد حضوره يكون إجازة، ولذلك يقولون لا ينسب إلى ساكت قول. نحن نتكلم عن المسألة عقلا، وهذه المسألة في الوقوع الشرعي. نعم، فنحن نريد أن نتكلم عن الاستدلال العقلي، أما الوقوع الشرعي فهذه مسألة أخرى. المستنبطة هنا لا يراد بها الاصطلاح في العلل المنصوصة والمستنبطة، من المراد هنا المستخرجة سواء كانت منصوصة أو كانت اجتهادية. فكلمة المستنبطة هنا لم تستعمل على حسب الاصطلاح الأصولي. بارك الله فيكم ووفقكم الله على الخير، ستر الله عليكم.